الصحون والكوبايات في الصواني مزخرفة يا مجهزة اليوم الآن لو شرفت ست البنات تاخد هدية مشرفة يا مجهزة اليوم الآن والصيني ضمنه ميت سنة مجهزة اليوم الهنا يوم الهنا أحلى شوارك من هنا يا مجهزة اليوم الآن أحلى شوارك من هنا يا مجهزة اليوم الآن لكل آخر نهاية بتنتهي في الحال واليوم يفوت على الجميع والكل خالي البال وفي جو رايق وهادي والقلوب صافية نسمع نشيد العمل في موكب العمال ارتقمنا ورق بلة يا رب زدنا وقوينا ارتقمنا ورق بلة يا رب زدنا وقوينا الشغل رايح لعيالنا والقرش مبروك بدينا ارتاح ضميرنا ورق بالنا يا رب زدنا وقوينا ارتاح ضميرنا ورق بالنا يا رب زدنا وقوينا الشغل رايح لعيالنا والقرش مبروك بدينا وقت العمل رحنا وياه عشان بنخدم اوطاننا تسلم بلادنا المصرية نسعد بالفرقة ونتهنى وقت العمل روحنا وياه عشان بنخدم أوطاننا تسلم بلادنا المصرية نسعد بالفرقة ونتهنى يا رب بارك في أعمالنا ضميرنا ورق بالنا يا رب زدنا وقوينا افتح ضميرنا ورق بالنا يا رب زدنا وقوينا الشغل رايح لعيالنا والقرش مبروك في ايدينا افتح ضميرنا ورق بالنا يا رب زدنا وقوينا افتح ضميرنا ورق بالنا يا رب زدنا وقوينا استمعتم إلى شارع المسكي صورة غنائية تأليف محمود إسماعيل جاد ألحان سيد إسماعيل غناء إسماعيل شبانة وسيد إسماعيل قام بدور الراوي محمد علوان الإخراج سوريا نجم مستمعين الأعزاء الساهرين معنا على موجات البرنامج العام وسهرة منوعات درامية الآن نهديكم هذه الفقرة بس هو دي من فضلك اكس اسكندرية الحقيقة هو اكس اسيوط لكن اطلع اطلع ازاي بقى خلي بالك السواق صاحبي اكلمه انا نوصلك ونرجع بيولادي يا خواجة تعالى ده اكس اسكندرية تعالى جنب تعالى تعالى جنب هنا متسكر يا خباب ايه الزخمة دي لا زحمة ولا حاجة شوف القطر صغير قد ايه لا ده مش صغير ولا حاجة ده طويل اوي 15 عربية وده طوال امال ايه شوف الكلام انت شفته اه خلي بالك زمان كان قطر اسكندرية من هنا لحد اسكندرية ادي بقى طب ويمشي ازاي دي ما يمشاش مين قالك يمشي احنا اللي نتمشى جواه كلام ايه دي يا حبيبي طب واللي مستعجل ياخد القطر اللي وراه يا خبر اسود هو انت نعمل ايه دلوقتي يعني ننط من القطر وهو ماشي على اخر سرعه ده كان يوم له العجب خلي بالك يوم ايه دي نطيت يا عادي يا خواجه من القطر وهو ماشي على اخر سرعه انما على مهله استنى بقى فهمني بقى ازاي ماسي بسرعة وعلى مهله. اصله كان طالع منزل. نساف الحكاية دي ايه؟ حلو احكي لك انا بقى. هحكي لك انا انا احكي لك. لما احكي لك واد حرامي قطرات قلت اقفشه. وعرفت ازاي ان ده حرامي قطرات؟ كان لابس جلابية وسبنسة. اول مرة نسمع على واحد لابس سبنسة دي. وبعدين استنى يا حرامي، ده انا بقول سش محمود سستنى حامد، ده هو بيقول ايه بقى؟ سش محمود سستنى حامد ده، دي بقى لغة حرامياوي. ايه بقى عارفه يعني مش هستنى. الله تكونش انت الحرامي يا لا. ايه بقى ده يعني؟ قلت له استنى، قال لي مش هستنى ان ما غلبتك ورايا، وراح مقلع. ايه دي بقى اللي انت بتقوله ده؟ ادي احنا بنستدع على ما يمشي الكمسار يا لا. يا خبابي قال لك مصر خستنى وجري. وبعدين جري زي الصاروخ في القطر. ايه وانا ايه ورا بتاكس. يا عالم يا هو تاكس في قطر سكة خداد. ما هو كمان يا تاكس حديد يا عالم. خلينا في القطر. طيب الخرامي جري وانت ورا. وبعدين ده مني في الزحمة. لكن ايه طلعته ازاي بقى؟ مش هتصدقني. لا قول رحت شايل لك يا ادي يا خواجه. رحت شايل لك القطر وانا جواه بايديا الاثنين لفوق كده ها. وقعدت الفلفه زي البروحه بتاع السقف كده، الفلفه كده يا لخوتي. صرت القطر وانت جواه. عشان اغربل الركاب يا ادي، اغربلهم. الله وعلى سلامه اتغربل الركاب عشان الواد الحرامي يقب على الوش واقشطه. والله فكره. وقب الحرامي على الوش. أبع الوش وخلاص حقفشها. ايه حدف نفسه من الشباك نزل مفشفش وانت وراه مفشفش. انا كمان ورحت عكسه. يا خبابة ده مش معقول. لا هو مفشفش وانت مفشفش. مسكته ازاي؟ طب ودي شغلانه يالا. كل فشفشايا مني قفشت لها فشفشايا منه. وبقيت 18 بتعريفه فشفشان دي. لا ده مجلان ده والله العظيم. احنا احسن طريقه نسيسه. وعلى سلامة تتعب نفسك مع خرامي بالسكل ده. اسكت على اللي عمله فيا. اسكت اسكت اسكت. عمل ايه؟ خلي بالك يا هلا. سهاني وسرق شريط القطر بتاعي وانا سايقه من تحت القطر. خمنا يا رب. لكن دي خدسه كبير يا اخي. كويس اللي ساب لي شريط واحد امشي عليه. ادي بقى ده راح يجنني دي والله. مسيت بالقطر على صريط واحد ازاي؟ قلت لي ازاي؟ مشيت مجنح كده هوت مجنح بياد كده ها. يا سلام. يا خبابي انت على سن تمسي بالقطر. لازم يكون فيه خط سكة خداد. طب من عملت خط؟ خط سكة خداد؟ لا خط سلس برضو اصال. وانا موت في الاصول يا ادي يا خواجة. ادي هو القطر ماله مسي على مهله كده؟ كل ده من النشالين. ايه بقى اللي قبلنا السلام في السرعة بتاعت القطر؟ ياد يا خواجة ما تفهم. القطر ده قوة كم حصان؟ 500 حصان. سرقوا منهم 200. عزيزاتي وأعزائي الساهرات والساهرين، نختتم سهرة منوعات درامية على موجات البرنامج العام بالحلقة الثالثة من خماسية بشندي المقلبنجي، تأليف فتحي عبدالله، إخراج يوسف حجازي، وبطولة النجوم والنجمات حسن مصطفى وفاطمة عمارة وسلوى محمود ومحمد شوقي وحسن حسني، ومدتها ربع ساعة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بشندي المقلبنجي. بشندي المقلبنجي يكتبها فتحي عبد الله، يخرجها يوسف حجازي. يا عم عثمان. ايوه هات لي قهوه يا عم عثمان. حاضر يا استاذ توفيق.

ما كنتش اعرف انك بلديات ولا باين قريبه. لا في قرابه فعلا، وكمان هو صديق عزيز. عال اتفضل يا استاذ بشندي، انا خلص، اتفضل معايا. وهو كذلك بينا، يلا توكلنا على الله. ايه مرتاح في سكنك؟ والله انا قاعد في حاجه كده مؤقته، زي حالاتي، وهي حاجه كده لغايه ما كل واحد فينا يتجوز ويبقى له بيت. ايوه كله على الله. الا انت تعرف الاستاذ عبد الخالق من زمان؟ لا والله، ده كان تعرف بوسط واحد معرفه. كل شيء نصيب. اي نعم. انت منتظر حد؟ منتظر اي تاكس. انا اللي منتظرك هنا ليل ونهار. ايه ده، مين دي؟ معرفهاش. ما تعرفنيش يا سي خيري؟ نعم. حضرتك بتكلميني انا؟ افندم على مين يا سي خيري؟ بص في عيني كويس يا اخويا. بص ايه ده، ايه ده، ايه يا ست انت، في ايه، في ايه؟ ستك ولا خطيبتك؟ يا خير يلي مالكش امان. الله الله الله الله الله الله، والنبي ما انا سايباه. هو امال يا ست انت، عيب عليك، انت ماسكه فيه كده ليه امال؟ الله، بقالي 5 شهور دايخه عليه. ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ يعني مش عارف. طيب انا هعرفك. الله يا ست سيبي امال، بقول لك الله عيب، ما يسعش كده امال. لا لا لا، مش هسيبه ولا في النيابه. الله لا لا لا، بلاش حكايه النيابه دي. طيب تعالى. الله الله، ايه هو ده يا ست انت، انا اعرفك منين؟ الله الله الله، ايه والنبي؟ استنى انت بس يا استاذ خير امال، دي وقعت ايه المهببه دي؟ انا هفضح نفسي عليك. تعالى بقى، لا يمكن ابدا ابدا، مش هسيبك. غدا نلتقي مع بشندي المقلبنجي. بشندي المقلبنجي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها يوسف حجازي. هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي.